واصل الموج بركابين ملا في الحلال وازن قملا صباعي داير حملا حلمي في الحم الجمل بالجملة في السم ضلوعي مخملا تحت صور بيتي شاد دمي واكل فمي خليني شارب همي باش نجرح جني دافن فني شبر فربع نجوم وصلنا سريري جمرة ناوي منامي جنة حاضر راس محرك جنب الحيط ما عديش رفاق تامن خيالي قاجو بخيط بموسيقتي صارت مخي تحت شجرة قاتل عرقي عاد الحجرة باقي درجة وخب الدموع رسماتو ولد لحياو سميني جد لي ماتو سيف ديازان موسد الخير في يدي كاقول رابط في الزعيم زرجرة في الطريق الى كابول حليو عاد المايكروفونيك دقام نيف دكاكا كرام طبا شرف صحان بالك شفاف الريف تشدك فاقا ما نتفق على الحشيش البومي في ساكا عصر الزيش نزيدك فاك دقام واللي مع الكلام واللي حدا في الظلام واللي وراه الحرام واللي شراب برو داخل مقطع سلسول سطر الراب مكفت بينا صبر نزرع فيه الذكر سواق وحلي غساتر الحولة ضرب مسيصل صباعي باش نجفف قلاوي الدولة انا راه خليت شمشومتي في الكباري خيط حلاق مي ماشي غنيت الكناري طيفية زرقة فليب عشراني مسامر واكل بولين شطين قوى فيا بالنوامر كنت ناول مخك موسيقتي فرما جاكر صاروخ بوب مارلين اختاص بسما بادي من جديد ماحي من كيناس سميتي فياق بكريلة باغي تبر حركتنا موسيتي كابر قالب الخروق كريس كروس ستوري قود من ستوك ستور نوتوريوس باقي شانق في حجر الدنيا بطفري راجع من الاخر كتير قيلولة في قبري حمر القمر شاد ستوري زمي كامل احمي تحت طابق مري زاري حياتي فامي خلاص عاتق سري في داري كابر دبرا في الجيب ماد الداري سمي يلا بادي صافي طالق جمي حبيب بابا حملي تقيات مسخوط دوري وكمي الموري في دمي مساي وشمي ستوري زمي في ارض تيم وفرحة ولدي مسمي انا لي مينيكي خليني هاكا كعكة العبارة دابا حتى حكا من حنكا حب لقام في قهيوة دومين مروج في كامي وهز سروا باصا يقو حليوة ياك ما بنت ليك في سباق طريبي شاد بير انا وين طير بنيو ايران تاك تنوي طامع في درم تشيزي عيني وسط هرام ما تديروش من عصيدة بنش لين بقلام قبل ما تموت تشيتشي معانا الحياة خيبة كنسيب ولي امر مونتانا نوبي قزام تكبرو تنسى خليك راج فرحش ادم خاص العصا خليني عارف رابي جيب وراق سويسرا يجيب القلاوي رابح رجل في جهة اليسرى ناقص الريق في الكمية طافي الطريق فنان مغربي ناقص لاروب في سميك مول كاسك طبيب حليت كلينيك في جيبك فلو شمحفرد مستاشي سناني ديك تشاك تشاك دروبة مزروحة قاع مساخت في تخاسر قدام حفيد المجاحم قول عياقتك تساخر زبيك وسلوبي عاد تشايلر سيرو في بيرو ويس كوسرا ماتا ويخلا انت عاد كتعيشو ناس معاليلي دوري مي فاصولة في الدرار مي فاصيلة قوى في بيلي بيلي خليك بعيد علينا دكتورة في الزنقة دمساج بدينا حيوطة فينا شنقة راكيلو زبام وكيكا باش نوط هاز بيطاطين حيت البارح برشا محرود على شراب كوانو جامد حيت سكانو معي داكير جنا حيل فوق لحدو قاعد قيلني روح السوعة بغاك جاب ربك نميزي معاك عشرة تنصف الضحك تقاد اضحك حليوة اكبر وتلقق فهمتي باش نبانا نطاس على مصاص طيلة حشمتي كوسالا نمل الدكا دينا صور العرق شيلوحي قريك دبينا قوسين ولا هز ابهام كو كان الفلس كتباع كون شريت سحام حسن حويم موقع رابي باش نمزتكني فابور علاش كان خراج وما الفاسدة الراب طرارة في الزنقة ماشي بنت شداج كلشوم باردة مدينة ميس كوس عداك الدايم لك تشي طفل درب ازرب نزلتي عليا الدايم ها عيد الحب زبي لا زيدكو بسربي بلا مدلقو بسرتات سبردي لا حبي انا كان كميل الكول قراتي صوت حليوة في اختي جاركوم خاسني نبوس مم وعاد دير البوم الراب فازك 12 الليل جمهورو داركوم ينعلمو كلسانة نشعل فيك بريكا سباطي لايك واني كنت شانيت نيكا لفراب بيج بيت العجازة تروك جداد اسمع الخرا كي خرا هنشرك طبون البلاد غبيبي وقسمين طب ليتي فشك سكران معفوم في اللوجة عاتق سري نتقول مدينتي غازيت حدا حاشاك امول الشي نشيدي زخلون وسط الهري هتستر مليق الوالو كيبانكي اوكي ملقيت مانجو لنجيب القافية بكي نعالخول وشام وصل القلام بيع السحام ناقبو في الظلام جارك بحبل اللي ماتش بيه صدام هو البابا كرشي عركات رزقي ضعيف عشرة باردين تلقو مع الميدا كوبي خفيف رابح من الملك تصر شابي بليس صغري تشاش بحال شي كوبليت امين اوفيس داق باب حياتي مظلمة عيني مسدودة نابت في مصر نحوت قاطع من كلات برمودا داير البلاد ديجيتال في كيكوطول صفرت الحكام زي زونة نجلي بغينا تشعادول داست نقيا امسي بيتريز عير ساركوزي كون كبرتي في افريقيا بنزين افريقيا كابو عليا خلاود عيش الصرف هاد البونش كي بارشو كتكيا تالمشطورة سناد نتفو طفال اخرين الفقر جار هنا نعرام من فلسطين نقيم على الشلدة جورنال البنكا حيت طراب في الناضج الدين دار بطانكا مسح خرايا بثقافة نايل زاد في النوب تامن كلامي وازن كريمة وسط المادة دايرة حيمية جيبنا ترقاق الحلم هنا باقي ناعس لاش بنادم فاق الله يحرق السم لتعبهم واحد واحد في البرلمان كيبتسمو علينا كلشي قاعد قاعد وقلب قبل من مورا الحديث في الظلام وحلي خانسك الحساب البنكي دول بيكان جمهور صومالي في التخمام هدرتي مسخة حيت بير قدوم تي خاصو حمام قاص الحلق محالب تخربيخي غد تقاد ما بقيتش غنزيد سنتيمتر أدرع على البلاد رق رسا باش نهرس الخاطر قلت بيتي مكبل سناني بعصباف ورقتي مسافر ماشي كلامي جنة بحال القرآن سال دير عبرة مورا مايك باش الافام دوس فنان أبي ما سماش جدي برادا على باغي بسطام ريهانا قبل ما نتقادا حاط العاقة في بالي عطني التاكوب باش نولي الديب حيت مدينتي زوالي كنشوف العالم فين غادي كل بار طبا مشبه لدغمام خمسة في طاجين بلادي تفو حركتها بلا ما نحس لتاش مغبون دابا تلقاني قناتها في الدص كن معزل طيب بيك تاش عيط لي بابا من جيتي باقي مقصر في طبون الشيطان حابة يا مدلخي مع بنادم صافي ذبحت صبر عيني في الجنة ما ناويش نزور القبر الواقع مشاكك لوح كمامة فودنيك القلب فشل الماضي بارك في كرسي متحرك كابر في بلاصة مسخة مستقبل مجروح الدنيا دفناتني باقا نازلة فيا الروح غفلني من اللور عد في الجنب العمر سخف نص ثانية بقرن دمب ماني ماماك مقاد المجاج تفو انا معفون فوق نار تحتي خيط مزفت بالجاج كنكرا الفتاة حيت كنبغي فاطمة قلبي كان طنوبيل أجرة شربتو السيمة جمالنا لحالتنا في نير ولا قضيبي كنموتو علينا فقنا الجال خاطف ديبي فشاجهم بنا وسلوب دريك توبرا واخا ما صالحش هنا ماما لسمعتنا نموت مهني انا قلاوي دفرشاخة مكيفني جني تقد تشوفني بيبر حكايتي نص دقام عاوتاني جبتو التحوى ورا ملاكي استسلام امتن كتر من ركوع تنخنق السوفل ندير الكتاب اوكسيجين بالحسنات نغوفل وراك لا احب حبي ولا كرك دبر مرابي على حليو حيت ما اعتقتنيش في الاخر رابط مسار الموري نوقف حياتي طابع ربي كبير وطامع في خلق ونام جابلاتي مجازف بموسيقى يمكن يصعب وزرعة قليلة حيت قفز في ضايا رقيقة شوكة بالنياب نحرك نقرح لسان كنغني ليك باش تشوف وترد عليا فنان مساحتهم الخشابة زبلي ما صالح الشم خليك ازيديك مع الكدابة الصباغة واكل داخل مستقيم مخلوق سمين في الراب مغربي واحل والد كتابة بإفراط ومورك ما دقيتش رفران حيت نقصت ليك في كرك وارت علب سنين مقطع ليك الجمال بوطي نيك الجنين تعاقنا راسنا بقينا مسلمين كنت تبنينا اللحية عاد اختارينا الدين بلا كتوب ما غتقولش محمد كنسول حيت تدير كلمة تانية في سطر اللي قبل وتشهد داكشي لاش سما في بلاصه الماس بات الدم رافت في عقلي متقطرولي بالسم جابد من خفيقي متقال درا باقي باكي على الفلسطيني في جيبي حجره الكبير ما تخافش قبل ما نرجع عندك انفيق مقابر القلوب عاد انطير ما تخافش قطع ناقص حيوان واللي حس بيا دير رياقه خنجر وشوكه انبتلى الدنيا كبار في الطول شكون لي بالغ في الدماغ ما درى مادية مقتولة الرقلي اللي ساخ شاد العلام من تحت الارض كيخال ازيل رابط السوفل محسن رئيس حاب الفيل بنطلوني ساوي بوتسواني الجيب مرحادي فران هتلر تعرفتي الابيب دابا ناقش حقي في ريوك التراب عجبت فوق موسيق شي بتفال الغراب شعل الظلام قلبني للدولار طفش معاه ندرمو الكار شرب ربي تزيدي وشمد معاه صابر من الاخر الاثنين بحلا كانت سنة مخلوق يقول لي يا تراك زوين.